وصلي وسلم دائما أبدا مولاي على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صلي يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به. سواك عند حلول الحديث العميم. مولاي صلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا مولاي على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صلي لعل رحمة ربي حين يقسمها. لعل رحمة ربي حين يقسمها. لعل رحمة ربي حين يقسمها. تأتي على حسب العصيان في القسام. مولاي صلي مولاي صلي وسلم.